يا عم الشيخ اللطيف يا شيل اللاسة يا تعدل طب اعدل اللاسة دي حتى يبلغه اخوان من خشي الرحمن أن تجعل هذا الزواج زواجا مباركا وأن تجعله مرفأ بالبنين وبالبنات وبكل الخير يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا البيت بيت القرآن بسيدنا الشيخ السيد أبو راشد وأولاد الأكرمين، وشكر الله لكم جميعا ولقارئنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف فردان، وشاكرا لفضيلة الشيخ عبد اللطيف العفيفي والشيخ أحمد الفلبيزي أستاذ ناصر صلاح الشيخ محمد بن سعيد الشيخ أحمد أبو الفرد الموفية. أما القارئ الشرير ده طبعا حسابه عني كبير، هو الحاج عطية المسيس من الغنف الشيخ محمد عبد الحميد نصر الله صاحب واجب وصاحب زوج وصاحب أدب لا إبراهيم جاب كده فل إن شاء الله مبارك إن شاء الله كل سنة طيبين وبارك الله لكم وعليكم. يلا وراورا روح يلا وراورا تضربونا كل ميتة معلقة يا جدع ده لما تبقى تضرب ميتة تبقى 50 مليون معزمة